استعماله جاء دور التيمم، تيمم الإنسان، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. امرأة عمرها يتجاوز 40 عاما وزوجها تحرم ظروفه الصحية عن مرافقتها في السفر للعمرة أو الحج، هل يجوز لأمها أن ترافقها علما بأنه ليس لها إخوة بنون؟ إذا كانت مع نساء، إذا كانت مع نساء طيبات وهي طيبة وكذا لا بأس لا بأس، وأما أن تسافر وحدها أو كذا هذا ما يجي، امرأة تسافر وحدها وحدها ما يجي، لكن إذا كانت مع نساء مع جملة نساء وسافرت معهن فهذا لا بأس. هل يمكن خلال شهر رمضان القراءة من المصحف الكريم بعد القراءة من المصحف الكريم ومسحه حتى يمكن مع الإمام؟ لا بأس، إن الإنسان هو يعني حقيقة الأمر إن الإنسان إذا مسك المصحف وهو في الصلاة يفتقد وضع اليدين على الصدر، وربما يحصل شيء من الحركة، وربما يعني يحصل أشياء يفتقدها، لكن إذا كان الإنسان ترك الشيء أو فعل الشيء لمصلحة ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة، وكان يحمل أمامة بنت ابنته يحملها وهو قائم يصلي، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فهذا أمر. فإذا كان إنسان مثلا يريد مثلا يجود القراءة خلف الإمام، أو يريد مثلا حتى أنه يحضر نفسه بالتلاوة مع تفهم المعاني فهذا لا بأس به. هل يلزم الدخول من باب معين عند أداء العمرة؟ ما يلزم، الإنسان يدخل الحرم من أي باب، من أي باب يسهل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع باب بني شيب، باب بني شيب، ولكنه في ذلك الوقت أسهل لدخول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مع الحجوب، جاء يعني من المدينة على ما يسمى الآن العتيبية وهي طوى، ثم جاء مع الحجون هذا كذا، فنزل على هنا فكان الذي يلي باب بني شيبة. فالإنسان هذه الأشياء ما هي عبادات، ما هي عبادات إن الإنسان يتقيد بباب عن باب، عادات حسب التساهل الذي يشهر عليك ادخل منه. فالدخول والخروج ما في هذا إلا أن يرد، أن يرد يعني يرد نص ان الاتيان من هنا من باب افضل هذا لا باب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق اخرى، هذه عبادة يسويها الانسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعمله. اما هنا نحن نعلم ان الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الدخول من باب بني شيبة انه كونه اسهل لدخوله. هل من أسماء الله الشافي؟ عنده عمارة سكنية أخذ مقدم إيجار 100,000 جنيه مصري، وعنده 20,000 جنيه، يجوز أن يخرج زكاة المال على مقدم إيجار 100 أم لا؟ عنده عمارة سكنية أخذ مقدم إيجار 100,000 جنيه مصري، وعنده 20,000، هل يجوز أن يخرج زكاة المال على مقدم الإيجار؟ إذا كان أنه قبض المقدم هذا وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. إذا قبض الإنسان الإجرة أو نقل القدم أو المعاش أو مغلى العمارة أو نحو ذلك ثم حال عليه الحول وجبت الزكاة، وقبل أن يحول الحول عليه ما في زكاة. الزكاة لا تجب إلا بحولان الحول، إذا دار على المال الذي عندك دارت عليه السنة وجبت فيه الزكاة، وقبل أن يحول عليه الحول لا تجب فيه الزكاة لا تجب، لأن من شرط وجوب الزكاة الحول عليه. ولهذا لو كان الإنسان عنده له عمار ولكن ويقبض قيمتها ثم يصرفه على نفسه ينفقه قبل أن يحول الحول، ما يأتي الحول إلا هو قد أنفقه على نفسه وعلى أهله، ما تجب عليه الزكاة، ما عليه زكاة، لأنه ما وجد عنده مال حال عليه الحول. قال رجل عند أكل الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له آخر لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، قل بسم الله فقط، لا غير، فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أكل الشيطان معك، أفيدون عن ذلك؟ لا غلط، هذا كلام أخي، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة، قل يا غلام شم الله، شم الله وكل مما يليك. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو قال بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكمل. فإذا الإنسان سمى وذكر الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم تبعد الشيطان، ما يتقرب الشيطان، تبعد الشيطان. إذا سمع أسماء الله الحسنى وسمع التعبد يهرب، يهرب. سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإنسان ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح، عند الذبح ما يقول الرحمن الرحيم. إذا أراد الإنسان يذبح بعير أو بقرة أو شاة، سواء كان ذبح قربان يعني ذبح عبادة مثل الأضحية ومثل الهدي ونحو ذلك، أو ذبح عادي يعني لا، فهو ما هي مناسبة. الرحمن الرحيم عند الذبح ليست مناسبة، لأن هذا ما هو محل رحمة. كون الإنسان يذبح الذبيحة ويقول الرحمن الرحيم ما هي يعني مناسبة، ولهذا يكفي يقول بسم الله، بسم الله. والله جل وعلا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا هو. أما ما عدا الذبح ينبغي إن بسم الله أنك تكمل عند القراءة، عند النوم، عند الأكل، عند الشرب، عند كذا، أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر عند الذبح طيب. سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته إلى الرفيق الأعلى، فما هو الرفيق الأعلى؟ الله جل وعلا رب هو الرفيق الأعلى، لأنه عليه الصلاة والسلام عند النزل خير بين البقاء وبين الوفاة، فاختار الرفيق الأعلى، يختار الرفيق الأعلى. وعائشة رضي الله عنها لما سمعته يقول كده عرفت أنه خير، وأنه اختاره عليه، يعني أنه سيموت عليه الصلاة والسلام. لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، علم عرف عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية أنها توحي بقرب وفاة، توحي بقرب وفاة، لأن الله جل وعلا قال إذا جاء نصر الله يعني انتصر دين الله وعلت كلمة الله، والفتح فتح مكة، لما فتحت مكة ألعن العرب جميعا، كان العرب متمنعين على الإسلام ومتوقفين حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلت قريش كلها بالإسلام وأصبحت مكة دار إسلام. لما رأت العرب في جزيرة العرب لما رأوا هكذا دخلوا في دين الله أفواه، جاءت القبائل تفد إلى المدينة يسلمون يسلمون يسلمون، لأنهم عرفوا أن الشرك انتهى أمر وأنه ما أصبح إلا الدولة دولة الإسلام. فدخل المسلمون الناس في دين الله أفواج، قبائل كل قبيلة يفد منها وفد يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، شوف كيف، فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا معناه أنه انتهت رسالتك في الدنيا، أديت ما أوجب الله عليك، وأديت الأمانة وبلغت الرسالة، وانتهت مهمتك في هذه الحياة الدنيا، ما عاد بقي إلا أنك تستعد للنقلة، تستعد للرفيق الأعلى. ولهذا قال فسبح بحمد ربك واستغفره، اختم العبادة بالاستغفار، لأن كل عبادة تختم بالاستغفار. الإنسان إذا انتهى من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، وإذا انتهى من الحج كذلك فاذكروا الله فما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وأي عبادة ينتهي منها الإنسان تختم بالاستغفار، لأن الاستغفار معناه الاعتراف بالتقصير، أن تستغفر الله يعني كأنك تقول يا ربي إني أديت العبادة ولكني مقصر فيها، فأنا أستغفرك وأستميحك عما وقع فيها من نقص وتقصير. الرسالة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل العبادات وأجل العبادات. فالله جل وعلا لما أمره بالاستغفار معناه أن هذه نهاية الرسالة، هذه نهاية رسالتك يا محمد، ولا بقي إلا أنك تستعد للوفاة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بكى أبو بكر رضي الله عنه، وعرف منها قول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ف ايش احنا نقول؟ ايش السؤال عنه؟ الرفيق الأعلى. فهو صلى الله عليه وسلم اختار الله جل وعلا واختار يعني الوفاة على الحياة. يقول: هو رجل يريد الذهاب إلى طيبة الطيبة إن شاء الله، فقال له أحد الناس: إذا ذهبت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم في قوله فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينبغي، لأن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة على النبي يصل إليه حتى وأنت هنا أو بأقصى المشرق والمغرب، تصلي على النبي تصل صلاته ويصل سلام. الله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من يخاطب؟ يخاطب جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغارب. ما قال أن تنقلون سلامه إلى إليه، لا، صلوا عليه وسلموا عليه في المكان الذي أنتم فيه، وفيها هناك ملائكة أمنا ينقلون هذا السلام وهذه الصلاة إليه من دون أن تقول له سلام. تقول: ادعني، استغفر لي، لا بأس. أما الصلاة وهذا ما ورد. ما حكم صيام 27 من رجب؟ ما ينبغي، ما ورد، لأنه ما ورد في الشيء. والإنسان يعظم في يوم أو يتعبد في يوم أو يصوم يوما ما عظمه الله ولا رسوله، هذا ما ينبغي، هذا شرع من الإنسان ما فلا ينبغي. ثم اليوم 27 من شهر رجب ما صح أنه هو يوم المعراج ويوم الإسراء، ما صح هذا، وعلى فرض أنه صح فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يخصه بصيام أو يخصه بقيام، ولا كان الصحابة ولا الصدر الأول، ما كان يعني يوم عادي من الأيام. العبادات توقيفية، ما ينبغي الإنسان يشرع شيء إلا قد شرعه الله ورسوله. إذا صلى الإمام إلى القبلة والمأمومون إلى غير القبلة، فهل تجزئهم صلاة الإمام؟ إذا اختلف الإمام والمأموم بالجهة بالقبلة، عندنا أربع جهات رئيسية يسمونها أهل الجهات الرئيسية، عندنا شرق وغرب وشمال وجنوب، هذه أربع جهات رئيسية. إذا الإمام والمأموم ما اختلفوا في الجهة، بس فقط هذا يقول القبلة كذا وهذا يقول قبلة كذا، فتصح الصلاة فيما بينه، تصح فيما بينه. وإن كان لا، إلا واحد يقول القبلة هكذا شمال، وهذا يقول القبلة لا جنوب، أو هذا شرق وده يقول غرب، فلا تصح إمامة واحد بالآخر ولا صلاة واحد مع الآخر، لأنهم اختلفوا جهة. إذا اختلفوا جهة لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر ولا أن يقتدي بالآخر. وأما إذا اتفقوا على الجهة وإنما اختلفوا في الدرجات، أحد مال عدة درجات وأحد مال عدة درجات، فهذا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإن اختلف جهة لم يقلد أحدهما الآخر ولا يقتدي أحدهما بالآخر، وإن اتفق جهة واختلف درجات، لأن الجهة، لأن المحيط له درجات، المحيط له درجات 360 درجة، هذه مقسمة على أربعة زوايا. فإذا كانوا متفقين على جهة واحدة فهذا يجوز الاقتداء أحدهما بالآخر، وإلا فلا يصح. من حكمه في قراءة القرآن والفاتحة هذا إذا غلط الإنسان. هذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة من الليالي بأصحاب بالليل، فلما أصبحوا وإذا هم صلوا لغير القبلة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة من الليالي، فلما أصبح وظهرت الشمس وإذا هم صلوا إلى غير القبلة فاختلفوا، فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. فالإنسان القبلة، إن كنت في الحضر فوظيفتك التقليد، ما يجوز أنك تجتهد، اسأل وين القبلة وصل، وإن اجتهد صرت تجتهد ما يصح منك الاجتهاد، يعني ما يصح الاجتهاد، لأن الإنسان يعرف القبلة، يعرفها مثلا مطلع الشمس ومطلع النجوم وهبوب الرياح والجهات يعرفها، هذه وظيفتك إذا كنت بالخلاء، إذا كنت مسافر فأنت اجتهد، وإذا اجتهدت فصل، فإن تبين خطأك فلا تعيد الصلاة، اجتهد للصلاة الأخرى كما اجتهدت للصلاة الأولى وصل، ولا تعيد صلاة سواء كانت صواب أو كانت خطأ. وأما إذا كنت بالحضر فلا فيه اجتهاد هنا، ما فيه إلا التقليد، إن رأيت محاريب إسلامية صل عليه، وإن ما وجدت محاريب إسلامية فأنت تسأل وتصلي. وقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه نزلت بأنهم صلوا بالخلاء، اجتهدوا وصلوا وتبين الخطأ، فالله جل وعلا أجاز صلاتهم وقال فأينما تولوا يعني فتتوجهوا إلى القبلة فثم وجه الله. ما حكم الإسلام في قراءة القرآن والفاتحة على الميت؟ قراءة القرآن والنية بثوابها للميت جائز على الراجح، يجوز الإنسان يقرأ القرآن أو يقرأ شيء من القرآن وينوي ثواب ذلك للميت، أما أنه يقرأ على القبر أو يقرأ أيام العزاء هذا ما هو سائل، ما يجوز هذا، ما هو يعرف الحد يقرأ في أي مكان، في البيت في المسجد وهو يمشي، هذا الطرف هذا الطرف والميت هذا القبر، هذا القبر القبر ما يقرأ على القبر أو أيام العزاء هذا ما هو. من أحق بحضانة الولد إذا تزوجت أمه وجدة أبيه وأمه كلتاهما حي؟ إذا تزوجت أمه فحضانته لأبيه، أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة من الأم إلى الأب إلى الأب. وفي هناك قول لأهل العلم أنه إذا رضي الزوج الجديد بأن أمه تحضنه أن حقها باق، أن حقها من الحضانة باق، لأنها ما نزعت منها الحضانة إلا لأجل حق الزوج، الزوج أحق من غيره، فإذا رضي وقبل أن الطفل هذا يكون عنده فقد رضي أسقط حقه فتبقى حضانة الأم، وهذا راجع لأن الأم أرغب بالطفل وأعرف وأصبر عليه من غيره، الأب يأخذ الطفل ويجعله عند زوجة أخرى ولا عند خاله ولا عند شيء ما يحكمه ويعناه ويصبر عليه كما تصبر الأم. كان في منى وقام بتغطية رأسه بالإحرام وذلك الوجود المكيف بالشرب منه، فهل عليه شيء؟ عليه فداء، إذا غطى رأسه عليه فداء، لكن الفداء هو فداء أذى، يسمونه فدوة الأذى، فدوة الأذى هو مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، هو مخير بين هذا وهذا، هذه تسمى فدية الأذى. إذا الإنسان احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام مما يغطي رأسه ولا يلبس المخيط وإلا يأخذ من شعره ولا نحو ذلك فهذا جائز، لكن بشرط أنه يأخذ أنه إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم ثلاثة أيام بالخيار بين هذا وهذا. صلاة الرجل مع أهله ليلة زفافهما هل هي جهر أم سر؟ كيف؟ صلاة الرجل مع أهله ليلة زفافهما هل يصليانها جهر أم سر؟ بزواج؟ ما في شرط، ما في شرط، الإنسان ما إذا ما في شيء مشروع ان الانسان يتدخل على اهله انه يصلي هو واهله. الانسان اذا دخل على زوجته ليله العرس فليمسك بناصيتها، يمسك بشعر الناصي ويقول: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. هذا المشروع. اما صلاه ما ورد صلاه. من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، هل مرض البواسير تعتبر من الخارج من السبيلين اذا لم تعالج بعد؟ اي نعم، مرض البواسير اذا خرج منها دم او شديد او شيء نعم تنقض الوضوء، لان خرج من احد السبيلين، خرج من احد السبيلين. نسيت الوتر ولم اقضيه في النهار الثاني، هل اقضيه مع الوتر في الليله الثانيه؟ اذا نسي الانسان الوتر، تقدمنا عده مرات، إذا نسي الإنسان الوتر من الليل فبعض العلماء قال يقضيهك على صفته لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقول آخر أنه يصليها يقضيها ولكن يقضيها شبه ليس وتر، إذا كان يصلي ثلاث ركعات من الليل فليصلي بالنهار أربع، وإذا كان يوتر بخمس فليصلي بالنهار ست، وإذا كان يوتر بسبع فليصلي ثمان، وإذا كان يصلي 11 بل يصلي 12 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إذا فاته شيء من الليل وتره من الليل صلاه بالنهار 12 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب 11 ركعة، وهذا قول جيد، لأن صلاة النهار مثنى مثنى يعني تنتين تنتين، والنهار ليس فيه وتر، إنما وتره صلاة المغرب، صلاة المغرب هي وتر النهار. عنده عمارة قام بتأجيرها لبنك ربوي ويتعامل بالربا، فهل هذا حلال أم حرام؟ ما يجوز أن يؤجرها على بنك يتعاطى، ما يجوز، لأنه يعينهم على هذا العمل، يعينهم على هذا العمل المحرم. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من يأجر بيته على مثلا على أحد يبيع فيها خمر أو والعياذ بالله مثلا، أو كذلك مثلا يتعاطى فيها يكون مثلا بنك ربوي أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. هل يجوز تعليق الآيات على الجدران؟ ما في شيء، لكن ما ينبغي إهانة، أحسن فيها إهانة لله، ربما أنهم يضعونه ويضعون حولها الصور، يضعون حولها أشياء أو تهان، أو يصير في مكان يصير فيه له أو له أو كذا أو نحو ذلك، ما ينبغي هذا، ما ينبغي وضع الصور والأشياء الآيات أو القرآن كذا، يحصل لها من الإهانة ويحصل لها من الزراية. إنني مستدين مبلغ من المال ثمن شراء بيت لولده، والآن يوجد معه هذا المبلغ، فهل عليه أن يزكي عنه؟ إذا كان الإنسان عليه دين وعنده موجودات، إن كانت الموجودات بقدر الدين فلا زكاة عليه، إذا كان عليه دين تغطي يعني الموجودات ما تغطي الدين ولا زائد عنده فهذا لا تجب عليه الزكاة، وأما إن كان لا إلا عنده فائض عن الزكاة فيغطي ما جاء، إنسان عنده 100,000 وعليه دين 50,000 يزكي 50,000، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.